إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذه الأيام المباركة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل منه في هذه الأيام. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع بشيء من ذلك. وهذه الأيام العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام السنة، التي قال أقسم الله عز وجل بلياليها فقال: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وهي عند كثير من أهل العلم الأيام المعلومات التي شرع الله عز وجل فيها ذكره يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. شرع الله سبحانه وتعالى فيها عبادة الحج اقتفاء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام الذي أعلن دعوة التوحيد، وأوحى الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نتذكر هذه السيرة العظيمة لنقتدي بأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الذين تحنفوا لله سبحانه وتعالى، كانوا حنفاء لله، وكانوا على الحنيفية التي كل أنبياء الله عليها، يوحدون الله عز وجل لا يشركون به شيئا، كما قال إبراهيم عليه السلام: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. قال سبحانه وتعالى: وحاجه قومه قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، نرفع درجات من نشاء، إن ربك حكيم عليم. هدى الله عز وجل إبراهيم، ولذا كانت محاججته لقومه فيها الحجة البالغة عليهم. بعد أن أقام عليهم الحجج ظلوا يجادلون بالباطل، طبيعة كل مبطل ومجادل ينافح عن الباطل بلا حجة، ولكنه لمجرد المجادلة وتضيع الوقت، لعمى قلبه وصمم أذنيه عن الحق لا يدري. لذا قال إبراهيم: أتحادوني في الله وقد هدان. فقد أبصر وسمع ووعى قلبه بفضل الله عز وجل. وهكذا ينسب المؤمن الهداية إلى الله ويطلبها من الله، ويعلم أن الله عز وجل هو مقلب القلوب، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله ورحمته، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. ولذا هو يسأل الله الهداية إلى الصراط المستقيم، هداية البيان حتى يعلم الحق من الباطل تفصيلا بعد الإجمال، ثم هداية حب الحق وإرادته، ثم هداية العمل به حتى يتم على الوجه المرضي لله سبحانه وتعالى. ويعقب ذلك هداية يوم القيامة إلى منازل المؤمنين في الجنة، ويدخلهم الجنة عرفها لهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لأحدهم أعرف بمنزله من أحدكم بمنزله بعد انصرافه بعد انصرافكم من الجمعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالمؤمنون عرفهم الله منازلهم في الجنة وهداهم إليها وأرشدهم إليها جزاء بما اهتدوا ومنة زائدة عليهم كما هداهم إلى صراطه المستقيم في دنياهم. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. فالمؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل، ودائما يخوفون بالذين من دونه، ودائما المشركون والمنافقون والظالمون يخوفون أهل الإيمان بما يعبد من دون الله بالأسباب الظاهرة أو ما يدعونه من القوة الباطنة لآلهتهم التي قد تصيب بسوء في زعمهم. ومع ذلك فالمؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل، وهذا من أعظم ثمرات الإيمان، أن يعيش المؤمن في أمان حتى ولو كان الكون حوله، حتى لو كان كل من حوله يخوفه. قال عز وجل: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. فمن خاف من دون الله فهو الضلال، ومن خوف من دون الله ومن خوف بشيء من دون الله فهو الضلال، ومن يضلل الله فما له من هاد. ضل من ضل حين خوف بغير الله. المؤمن لا يخاف إلا من الله عز وجل، والأسباب الظاهرة التي قد يخاف المرء بسببها من ظلم ظالم أو عدوان معتد يلجأ المؤمن إلى الله ويحتسب عند الله ويتوكل على الله. قال عز وجل عن موسى وهارون: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فالمؤمن إذا استحضر سمع الله عز وجل ورؤيته وقدرته وقوته صغر الناس في عينيه وصغرت الدنيا بأسرها. قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولذا يزول هذا الخوف سرعان ما يزول بالتوكل على الله وبالاحتساب. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا. وهذا استثناء منقطع عند جمهور أهل العلم، بمعنى لا يضرني شيء منهم إلا أن يشاء ربي أن يصيبني بضر، إلا أن يشاء ربي شيئا، لكن إن أن يشاء ربي شيئا من الضرر يصيبني فهذا الذي يصيبني، فأنا أعلم أنه لا يصيبني إلا ما قدره الله لي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ويحتمل أن يكون المعنى إلا أن يشاء ربي شيئا من أن أخافهم وأن أقع في هذا الزمن بعد الهداية والعياذ بالله، كما قال شعيب عليه السلام: وما كان لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. فالمؤمن يتوكل على الله يعلم أن ثباته على الدين إنما هو بفضل الله سبحانه وتوفيقه وإعانته، فأنت لا تثبت بنفسك وإنما يثبتك الله، وقلبك إنما يقلبه عز وجل كيف يشاء. فمقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب. فهو عز وجل يقلب القلوب كيف يشاء، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. وهذا المعنى حسن، ولكن المعنى الأول أظهر في هذا المقام، إذ هو مقام بيان أن إبراهيم عليه السلام لا يخاف آلهتهم شيئا، ويعلم أنها لا تضر شيئا ولا تملك شيئا ولا يحصل ضرر، إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما. فهو عز وجل عليم بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. واستحضار سعة علم الله سبحانه وتعالى، واستحضار أنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم قبل أن يخلق الخلق، يجعل العبد ينكسر لله سبحانه وتعالى ويخضع له عز وجل ويفوض أمره إلى الله. وهذه المرتبة من مراتب الإيمان بالقدر تهيئ العبد إذا حصل ضرر وأذى أن يرضى بالله سبحانه وتعالى مدبرا معينا، وأن يرضى به سبحانه وتعالى مقدرا، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيصبر عند ذلك ويتذكر ويعلم حكمة الله عز وجل فيما قد يصيبه من ضرر. وكيف قال إبراهيم عليه السلام: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ المشرك والعياذ بالله أشرك بالله ما لم ينزل به حجة، وهو مع ذلك لقلة علمه وكثرة جهله، بل لانعدام علمه، لا يعرف مدى الخطر الذي هو مقدم عليه في الآخرة، فهو لا يخاف عاقبة الشرك وإن كان قلبه مليء بالخوف من غير الله عز وجل. إذ من لم يخف الله سبحانه وتعالى ولم يخف الموقف بين يديه غدا، فإنه لابد أن يمتلئ قلبه بأنواع المخاوف من كل من دونه سبحانه وتعالى. لذا قال إبراهيم: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. المؤمن يأمن لأنه خاف الله عز وجل، وخاف مقامه، وخاف وعيده، والله عز وجل جعل خوفه خوف المقام وخوف الوعيد من أسباب التمكين في الأرض. فأوحى إليهم ربهم: لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد. فالله سبحانه وتعالى جعل الخوف منه سبحانه أمانا من كل من سواه، وجعل الخوف من الخلق نصيب من لم يخف الله سبحانه وتعالى ولم يتذكر الآخرة. وهذا المؤمن الذي له الأمن والهداية، له الأمن التام والاهتداء التام، هو من لم يلبس إيمانه بالله عز وجل بشيء من الظلم، لا الظلم الأكبر ولا الأصغر، ولا ظلم العباد بعضهم بعضا. فالظلم سبب جالب للرعب والخوف والقلق والاضطراب، من حيث لا يدري الإنسان أو من حيث درى، فإنه يجلب عليه عداوة من حوله، بل عداوة الكون، وأشده والعياذ بالله الظلم الأكبر الذي هو الشرك بالله، إذ هو ظلم النفس بأعظم الظلم، إذ وضعها في غير موضعها الذي خلقت له، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. والظلم الأكبر هو أن يعبد الإنسان غير الله، أو أن يعتقد في ربوبية غير الله، أو أن يصف المخلوقين بصفات الله عز وجل، أو ينفي صفة الرب سبحانه، أو يقع في أي نوع من أنواع الشرك، فهو ظلم أكبر، إذ هو عبادة للشيطان الذي أمر بالكفر والشرك، نعوذ بالله. ولقد أشفق الصحابة رضي الله عنهم من هذه الآية الكريمة عندما ظنوا أن المعنى المقصود الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي ظلم، فقالوا أينا لم يظلم نفسه. وهذا فيه شدة محاسبتهم لأنفسهم لله سبحانه وتعالى ابتغاء وجه الله عز وجل، وأنهم يعترفون على أنفسهم بالظلم. وأنت تجد الواحد منا يرتكب الكبائر وهي أدق في عينه من الشعر، ويرى نفسه لم يظلم قط، وإذا أصابه نوع من العقوبة أو من الأذى يقول لماذا، ماذا فعلت أنا حتى يفعل الله بي كذا، نسأل الله العافية، ولا يريد أن يعترف على نفسه بالظلم. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفقون ويقولون أينا لم يظلم نفسه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم فيقول مطمئنا لهم ليس بذاك، أي ليس بهذا الذي ظننتموه من أنه الظلم بالمعاصي ولكنه الشرك. قال ألم تسمعوا إلى قول لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، بظلم بشرك. فهؤلاء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على قولهم أينا لم يظلم نفسه. ينبغي أن تكون هكذا أيها المؤمن، وإن كان الظلم الأصغر للذنوب والمعاصي يقلل الأمن والاهتداء بقدر ما ظلم الإنسان نفسه. ومن أشد ذلك ظلم العبد لعباد الله سبحانه وتعالى، فإنه يجلب عليه من القلق والخوف ما لا يقدر قدره، لأن الله ينتقم للمظلوم وهو سبحانه وتعالى حكم العدل، يجعل الظالم في رعب وخوف حتى ولو كان وسط الحراسة والجنود، وحتى لو كان وسط القصور وحوله الدروع والأعتاد وغير ذلك، ويجعل المظلوم ينام آمنا بفضله سبحانه وتعالى، وذلك قسمه وعطاؤه وعدله فيما قسم بين عباده. فكلما ظلمت عباد الله كلما اضطربت وقلقت، وكلما ابتعدت عن الظلم كلما شعرت بالأمان، مع أن الناس يظنون العكس، يظنون أن الذي يأخذ ما يريد من الناس ليأمن من ضررهم وأذاهم له هو الذي يأمن، والحقيقة أنه إذا تعدى كان ذلك من أسباب اضطرابه وجزعه وخوفه، فضلا عن جزعه في القبر وخوفه الذي يأتيه من كل مكان بسبب عمله القبيح، وكذلك فزع يوم القيامة، هذا الفزع الأكبر. إذا قال عز وجل عن المؤمنين لا يحزنهم الفزع الأكبر، وستلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فليعمل العبد لهذا اليوم ولهذه المواقف العظيمة التي لا بد أن يؤمنه الله عز وجل بالتوحيد، فمن كمل توحيده بالعمل الصالح كان له الأمن التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة، ومن نقص توحيده وإيمانه بظلمه لنفسه بالمعاصي وظلمه لعباد الله نقص أمنه ونقص اهتداءه بقدر ما ظلم نفسه. وأما من أذهب أصل إيمانه بالشرك وأحبط إيمانه بأن لبسه بشرك، فإن الإيمان إذا اختلط بالشرك حبط وصار لا قيمة له ولا يقبل عند الله. إقرار بوجود الله أو بربوبيته إذا أشرك العبد بالله سبحانه أو كذب رسله أو كذب اليوم الآخر أو كذب بالملائكة أو الكتب أو القدر أو غير ذلك، لأنه لبس إيمانه بالظلم الأكبر، فحبط ذلك الإيمان وفزال الأمن بالكلية وزال الاهتداء بالكلية، حتى وإن كان فيما يبدو للناس في أمان لكن لا يأمن، لأن الرعب والخوف يملأ القلب، وهذا الأمر شعور يقذفه الله في قلوب من شاء من عباده. الشعور بالأمن والشعور بالخوف أمر يملكه الله. سبحانه وتعالى لا يملكه العباد ولا يقدرون على دفعه من أنفسهم ولا إحلاله في أنفسهم أو في غيرهم بالأسباب الظاهرة، وإنما الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذا تجد أحوال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في أشد لحظات الخوف هم في شعور تام بالأمن بالتوكل على الله عز وجل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون في الغار والمشركون فوق الغار وهو وصاحبه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرهم، ومع ذلك فهو يقول لا تحزن إن الله معنا. يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وكما كان صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد والمشركون يأسون يريدونه ويطلبونه من كل مكان يقول إلي عباد الله أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما فر الناس عنه يوم حنين نزل عن بغلته وجعل يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم. هو يعرف الناس بمكانه ويدفع الله عز وجل عنه، وعصمه الله من الناس، وبقدر اعتصامك بسنته يعصمك الله عز وجل، يعصم قلبك من الخوف من غيره، وينجيك من أن تخاف من غيره، وينزل عليك من الأمان والطمأنينة بذكره. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله سبحانه وتعالى حكم عدل، قسم الأرزاق والأخلاق والأعمال بين البشر بحسب علمه وحكمته، إن ربك حكيم عليم. قال عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، حجة بالغة، ومع ذلك لم يهتدي قومه، وإنما اهتدى لوط عليه السلام واهتدت سارة ليكون أسوة حسنة في الصبر على إعراض الناس وفي الالتزام بالحق ولو لم يستجب الناس. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء، وإنما تكون الرفعة بالتأييد بالحق وبالثبات عليه وبإقامته والدعوة إليه في الناس، فليست الرفعة بكثرة المال ولا بحصول الملك ولا بحصول الرئاسة والوجاهة، وإنما الرفعة بالقيام بالدين لأن تقوم بالحق وأن تدعو إليه وأن تنشر كلمة الحق في الناس، فهذه رفعة ما بعدها رفعة. الله عز وجل يرفع درجات من يشاء. رفع إبراهيم درجات وجعله خليله عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن كذلك، قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا صلى الله عليه وسلم، ورزقنا مرافقتهما في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، عباد الله، جعل الله هذه الأيام المباركة أفضل أيام السنة، وجعل يوم عرفة من خيرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم صوم يوم عرفة احتسب على الله أن يكفر سنة ماضية وسنة باقية. ويوم النحر أعظم أيام السنة على الإطلاق، يوم العيد هو ويوم عرفة أفضل أيام السنة، ويوم النحر الذي شرع الله عز وجل فيه الصلاة والذبح، ذبح الأضاحي وذبح الهدي للحاج الذين يحجون بيت الله الحرام ويتقربون إلى الله عز وجل باتباع إبراهيم عليه السلام واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويتشبه المسلمون بهم في مشارق الأرض ومغاربها، ويتبعون هدي النبي صلى الله عليه وسلم بالأضحية التي هي سنة مؤكدة على أصح أقوال العلماء، وبعض أهل العلم يقول بوجوبها على القادر، وإن كان الراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ضحى عمن لم يضحي من أمته فسقط هذا الفرض عنهم، ولكنها سنة مؤكدة لا ينبغي لمن قدر على الأضحية أن يتركها. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه من من استطاع أن يضحي فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وهذا وعيد شديد في أنه لا يستحق أن يشهد العيد مع المسلمين طالما قدر على الأضحية وهو لم يضحي ووجد ساعة من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وإن كان موقوفا إلا أنه من التشديد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أمر الأضحية. والأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، لا يصلح أن يضحي بغير البقر بغير الإبل والبقر بنوعيه، البقر والجاموس والغنم بنوعيه الضأن والماعز، يجزئ من ذلك الذكر والأنثى، ولا بد أن تكون سليمة من العيوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنب المعيبة مثل العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها والكثير التي لا تنفي الضعيفة وكذلك العرجاء البين عرضها وما كان من أشد من ذلك، وأمر أن تستشرف العين والأذن. فمخروقة الأذن إذا زاد الفرق وغلب على أذن الأضحية لم تجزئ، وأما الشيء اليسير فلا يضر إن شاء الله. وما لم يخلق له إلية أو كان له ذيل فلا بأس بالتضحية به فإن هذه خلقته، وكذا مكسور القرن لا ينبغي أن يضحي به، وأما إذا لم يكن له قرن كان جماء فلا يضر، يجزئ من غير الضأن لا يجزئ من غير الضأن إلا ما كان ثنيا أي ما كان مسنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. وأما في الضأن فقال نعم الأضحية الجذعة من الضأن، الجذعة من الضأن، والجذع من الضأن ما له ما بين 6 أشهر إلى سنة، وأما المسنة من الماعز فهي التي لها سنة وطعنت في الثانية، سنة وثلاثة أشهر أو 4 أشهر أو نحو ذلك، حتى تسقط الثنايا حتى تظهر أسنانها الدائمة، وهذا الذي يبحث فيه، فإنما ينظر في أسنانها، فإذا كانت ثنية إذا كانت قد أخرجت الأسنان فهي التي تجزئ من الماعز وكذا من البقر. وكثير من الناس يتهاون في أمر السن في الأضحية خصوصا في البقر والجاموس والإبل، يظنون أن شيء أي شيء يجزئ، وربما ذبحوا صغيرة عن السن وقالوا أن لحمها يكون أطيب، حتى ولو كانت سمينة جدا لا تجزئ من البقر ولا من الإبل إلا ما كان مسنا، إلا ما كانت مسنة، وهي كما ذكرنا في الماعز ما كان له سنة وثلاثة أشهر أو 4 أو 5، وأما في البقر فما كان له 2 أو 3 أو 4 أو 5 أشهر، والشرط كما ذكرنا أن تظهر الأسنان فيها حتى الأسنان الدائمة، وهذا الذي ينظر فيه ولا يكتفى بقول الخبير مثلا أن هذه سنها كذا إذا لم تظهر أسنانها، العبرة بكونها ثنية كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أما الضأن سيجزئ الجزع وكما ذكرنا ما بين 6 أشهر إلى سنة على اختلاف بين أهل العلم إذا كان ثمينا وكان ممتلئ اللحم. وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين موضوعين فيجوز التضحية بالخصي كذلك، ولا يجزئ الذبح إلا بعد صلاة العيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم، فليذبح ما قال من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح بسم الله. وأيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، وكلها أيام ذبح، فيجزئ أن يذبح أول يوم، ويجزئ أن يذبح ثاني يوم وثالث يوم ورابع يوم على أصح أقوال أهل العلم إلى غروب الشمس من رابع يوم العيد، كلها تجزئ ضحية تكون مقبولة إن شاء الله. ويستحب التكبير في أيام العشر المطلق، التكبير المطلق في أي أوقات، يكبرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد في الطرقات والأسواق وعند التلاقي. وأما التكبير المقيد بعقب الصلوات فهو عند جمهور أهل العلم بعد فجر يوم عرفة إلى عصر أيام إلى عصر آخر أيام التشريق، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ويستحب عند الجمهور ويجب عند بعض أهل العلم على من أراد الأضحية أن لا يأخذ من شعره وبشره شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وبشره شيئا. هذا النهي عند الجمهور للتنزيه، وعند بعض أهل العلم للتحريم، فلا يأخذ من الأظفار ولا من الشعر ولا يحلق شيئا طالما أراد أن يضحي، وينبغي الامتثال للسنة، حتى ولو كان بعض أو أكثر أهل العلم يقولون بكراهة التنزيه، لكن ينبغي أن نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهيه في ذلك. فإذا ذبح أضحيته فعند ذلك يأكل منها ويفطر عليها في يوم العيد امتثالا لأمر الله واتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في هذه الأيام المباركة في العمل الصالح، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن ينصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، وانصر الدعاة إليك في كل مكان، ونجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول السلام.